الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نناقش في هذا الفصل في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا قبله في شيء؟ ما في شيء. قوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين. يلا. وقالوا هنا أتى بالفتح ولم يأتي بالكسر، فلم يكن خاتم النبيين. قلنا على روايتين، رواية بالفتح ورواية بالكسر، ولا تنافي بينهما ولا تعارض بينهما، فهو خاتم النبيين. في جواب فقط، ثم أيضا قالوا هم عندهم شبهة، قالوا بشارة عيسى عليه السلام على أتي من بعد اسمه أحمد، فقالوا ولم يكن محمد. قلنا هذا له جواب من وجهين. الوجه الأول أنه قال أحمد لأن من أسمائه عليه الصلاة والسلام أنه من اسم أحمد، كما جاء ذلك أخبار غيره أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا محمد ولا أحمد ولا الحاشم ولا الناحي. وهذا من وجه. أما الوجه الثاني أنه عيسى عليه السلام وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة التفضيل من أحمد لأنه أحمد الخلق لربه سبحانه وتعالى، لذلك قال أحمد. عندكم تضيف؟ قوله لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. سيد المرسلين. لا قبل هذا، سيد المرسلين. شرحنا هذه الكلمة. إذن اختصاص بعض الأنبياء بمزية دون النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على فضله، صحيح؟ نعم، كقيام كتردد النبي صلى الله عليه وسلم في البعث، فيكون أول من يفيق، فيجد موسى عليه السلام قد أخذ بقائمة من قوام العرش وفي وجه بساق العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقتي الطول. طيب، قوله لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، هذه مسألة مهمة جدا، ويشهد بنبوته. لو قال إنه يقر بأنه لا إله إلا الله بالوحدانية لله واستحقاق للعبادة، ولكنه لا يؤمن برسالته عليه الصلاة والسلام، هل يكون مسلما مؤمنا؟ يقول إنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده مسلم. Okay. إذن هل يكون مؤمنا إذا لم يؤمن برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فكيف تقول نقص أنت؟ هذه مهمة، الأمر هذه زبدة البحث. يلا. لكن لو قال إن الله تعالى وحده واحد أحد يستحق العبادة، شو نقول؟ نقول لا يكفيك، لأنه ليس كل من اعتقد وحدانية الله فقط يكون مؤمنا، لأنه إذا كذب بالرسالة شو معنى هذا؟ مكذب لله تعالى، والمكذب له يكون مؤمنا؟ لا يكون مؤمنا. وقلنا الحكم عليه بالكفر من جهتين، الجهة الأولى أنه مكذب لله تعالى في إخباره بأنه بعث محمد رسول الله. ثاني نعم، لأنه إذا قال لا إله إلا الله يعني أنه لا، يعني إذا قال لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود. إذن فيه عبادة ولا ما فيه؟ كيف سيعبد الله؟ إذن لا بد من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال قائل النصوص التي جاءت في ذكر لا إله إلا الله تعصم الدم كحديث أسامة بن زيد وغيره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قال إنه قد اكتفى بها في الحكم عليه بأنه معصوم الدم، ولذلك قال لأسامة كيف قد أقتلته وقد قالها؟ وهذه أيضا هذه حالة اضطرار لا ندري، هذه حالة اضطرار، يعني لو أن إنسانا قال لا إله إلا الله في ساحة الحرب وأسلم، إذا قال لا إله إلا الله فباتفاق أهل الإسلام أنه أسلم. لو قال إني أسلمت في حديث المقداد، لو قال إني أسلمت يكفي ولا؟ لو قال إني أسلمت لله، لأن لو قال أسلمت لله كذلك يحكم عليه بالإسلام، ولو قال لا إله إلا الله يحكم عليه بالإسلام، ثم بعد ذلك يتبين أمره. إذا تبين أنه كفر بالرسالة هذا شيء آخر. ففرق بين الابتداء ابتداء الحكم وبين استمراره أو بقاء هذا الوصف عليه، فهمتم؟ لا بد أن نفرق بين المسألتين. لو قال لا إله إلا الله الأصل أنه مسلم، قال أسلمت كذلك، إذا تبين أنه كافر بالرسالة فهنا لا ينفعه قولها. طيب قوله ولا يقضى بين الناس بالقيامة إلا بشفاعته. يلا. أحسن، في تعجيل القضاء. تمام. قال ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود. طيب الحوض المورود قال وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعته. المقام المحمود التي اختص بها طيب كشفاعته لأهل الجنة في دخولها. تمام، هذا الذي أخذناه، إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعته. الترمذي. عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة كنت أنا كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ولا فخر. طيب نمشي إذن. ثم قال رحمه الله: وأمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. هذا ما شرحناه، شرحنا؟ طيب أمته، قال وأمته خير الأمم، هذا أيضا لا إشكال فيه، وهذا أيضا بالاتفاق أن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وأكرمها وأزكاها على الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد خصت هذه الأمة بخصائص لم تخص بها أمة من الأمم قبلها. ولكن هل هذا باعتبار جنسها أم باعتبار أعيانها؟ نقول باعتبار جنسها لا باعتبار أعيانها. ولذلك قد يوجد في بعض أتباع الأنبياء من قبل من هو خير من بعض أعيان أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الصحابة، فهمتم؟ يعني قد يوجد من بعض أتباع الأنبياء ومن بعض الصالحين من هو خير من الصحابة، من هو خير من بعض أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من الأمة، من عامة الأمة. مثال ذلك لقمان، لقمان الحكيم الذي خلد الله تعالى ذكره في كتابه ووصفه بالحكمة وسمى سورة باسمه. ايش نقول؟ نقول هذا خير من كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ذو القرنين مثلا، الملك الصالح، هذا خير من كثير من أعيان أمة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب، وقوله خير الأمم، ايش عندكم بعدها؟ أكمل. طيب، من تمام فضل هذه الأمة أيضا أنها أكثر أهل الجنة، أنها أكثر أهل الجنة كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد وابن مسعود في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا ثم حمدنا الله. ثم قال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فحمدنا الله وكبرنا. قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وفي وجه آخر إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فهذا يدل على أن أهل الجنة أكثرهم من هذه الأمة، أو أكثر ساكنيها ومن يدخلها من هذه الأمة الميمونة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا أيضا روي معه شيء آخر، فقد روى أهل السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أهل الجنة 120 صفا، 80 منهم من هذه الأمة. فهذا في ظاهره أنهم أكثر من النصف، لأنه كان 80 من 120 كم؟ يعني إيش؟ الثلثان، الثلثان، والثلثان أكثر من النصف ما قل، أكثر من النصف. فهذا محل تردد بين أهل العلم، منهم من قال نجزم بالأول، ومنهم من قال نقول بالثاني أنهم أكثر من النصف بل هم ثلثان، ومنهم من قال بل الحديث الذي في السنن لا يخالف لأنه ذكر فيه الصفوف ولم يذكر فيه الكمية، ذكر فيه الصفوف يعني تسوية الصفوف ولم يذكر فيه الكمية، فالله تعالى أعلم بذلك. المهم أن نعلم أن هذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق، ومن فضلها أيضا أن الله تعالى يجعلها شاهدة على الأمم يوم القيامة، شاهدة على الأمم وشاهدة للأنبياء بصدق الرسالة، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا بمعنى عدلا، ولا يشهد الله تعالى إلا من كان عدلا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم بلغتهم. ثم يدعى قومه فيقال لهم: أبلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من أحد. فيقال من يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد وأمته. قال عليه الصلاة والسلام فتأتون فتشهدون وأشهد، فذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا يدل على ماذا؟ على فضل، على فضل هذه الأمة، على فضل هذه الأمة. طيب، وهي أول الأمم أيضا دخولا الجنة، وهذا لا شك أنه يكون بعد الأنبياء، يكون بعد الأنبياء، فهي أول الأمم. وقد قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة. إيش بقي بعده؟ قال وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. أصحابه خير أصحاب الأنبياء، هذا كذلك ثابت. فأصحابه خير أتباع الأنبياء، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكذلك قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ويصفهم الله عز وجل في كتابه أيضا في بعض المواضع بأنهم أهل العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذا على رأي طائفة من المفسرين أنهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم أفضل أصحاب وأتباع الأنبياء. ولكن هل هذا أيضا باعتبار أعيانهم أم باعتبار جنسهم؟ ها؟ نقول هل هو باعتبار أعيانهم أم باعتبار جنسهم؟ هو باعتبار جنسهم. قد يوجد في أعيان أتباع بعض أتباع الأنبياء من قد يكون خيرا من بعض الصحابة، لا سيما الصحابة الذين ليسوا من خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالأعراب الذين يكون في أطراف المدينة ولم يصاحبوه كثيرا وإنما اجتمعوا به فآمنوا وأسلموا ثم انصرفوا إلى قومهم. فهمتم؟ طيب، وقول قال أشقال قال وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. وقد ذكر الله تعالى ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، فعلى رأي طائفة أن أوصاف الصحابة ذكرت في التوراة وفي الإنجيل، أن أوصاف الصحابة ذكرت في التوراة وفي الإنجيل. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نالوا هذا الفضل وهذا الشرف بصحبتهم لخير الأنبياء وأكرم المرسلين، وكذلك لسابقتهم وبذلهم وتضحيتهم وجهادهم وهجرتهم وإعزاز الإسلام بهم، فلهم من الحسنات ما ليس لغيرهم، لا في السابقين ولا في اللاحقين. على كل حال فيه فصل خاص متعلق بفضائل الصحابة، ولا ما عندكم؟ ها؟ الدليل أيضا على فضلهم حديث عمران الحصين الذي في صحيح البخاري وغيره، قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأفضل هؤلاء الصحابة المهاجرون، وذلك لجمعهم بين الهجرة والنصرة ثم الأنصار، هكذا قال أهل السنة. وأفضل هؤلاء المهاجرين أفضلهم الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أما قول المؤلف رحمه الله بالنسبة لأصحاب الأنبياء عليهم السلام. قد يرد عليك قوله في حديث ابن عباس، في حديث ابن عباس: ورأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي وليس معه أحد. وحديث ابن مسعود الذي في الصحيح أيضا صحيح مسلم، لما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فماذا نقول هنا بين حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود؟ حديث ابن مسعود يقول: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب، وحديث ابن عباس يقول: ورأيت النبي وليس ما هو أحد. فبظاهره أن من الأنبياء من لم يؤمن به أحد. حديث ابن مسعود يعمم، مش نقول؟ نقول على كل حال لا منافاة إن شاء الله. كيف ذلك؟ نقول: من الأنبياء من استجيب له، فمن استجيب له كان له من أمته حواريون وأصحاب، ويبقى ذاك الاستثناء أن من الأنبياء من لم يستجب له، من لم يستجب له أحد. طيب، هذا بالنسبة لقوله: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. أظن هذا واضح ولا ما واضح؟ أجيبه. طبعا الصحابي عرفنا فيما سبق تعريفه، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، اجتمع مؤمنا به ومات على ذلك. وقد فصلنا في هذه المسألة أظن في شرح سلم الأصول، صحيح؟ من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك لا بد من هذا. طيب، وقال رحمه الله: وأفضلهم من؟ وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم جميعا، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إلى آخره. طيب، أما قوله وأفضل أمتي أبو بكر الصديق، فهذا باتفاق أهل العلم واتفاق أهل السنة أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم صديقها، وهو أبو بكر الصديق. و أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصله أو أن اسمه في الأصل عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن تيم ابن مرة ابن كعب، وهو أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال، وصاحبه في الهجرة، وثاني اثنين إذ هما في الغار، ونائبه في الصلاة وفي الحج. نابه في الصلاة ولا ما نابه؟ نابه في الصلاة حيا، وكذلك نابه في الصلاة ميتا، بل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، أليس كذلك؟ والحج كذلك، حينما وكل أبا بكر عليه في العام التاسع من الهجرة، وخليفته في أمته، وقد أسلم على يديه خمسة من المبشرين بالجنة، وهم عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم وأرضاهم. وتوفي رضي الله عنه في الثالث عشر من الهجرة في شهر جمادى الثانية، عن عمر ناهز الثلاث وستين وبشر بالجنة كذلك، ونزلت فيه آية في كتاب الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهذا عند أكثر المفسرين إن لم يكن كلهم نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، فهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله أبو بكر الصديق وصف بهذا اللقب، فقد سمي به كما أقسم علي بن أبي طالب على ذلك، سمي أو لقب به في السماء قبل أن يلقب به في الأرض. وذكر ابن الجوزي أن أول ما لقب به هو أبو بكر، وسبب ذلك في قصة الإسراء حينما كذبت قريش الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبوا يسألون أبا بكر فقال إن كان قد قالها فقد صدق، فلقب من ذلك اليوم بيش بالصديق. ثم قال ثم عمر الفاروق، عمر الفاروق عمر بن الخطاب، وهو أبو حفص الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بني عدي بن كعب بن لؤي، ويجتمع نسبه مع نسب إيش الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم في السنة السادسة من البعثة على المشهور، وقد أسلم بعد نحو 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، وقد فرح المسلمون به، وكان إسلامه إيش فتحا وهجرته نصرا وخلافته عدلا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد استخلفه أبو بكر بعد أن استشار الصحابة في ذلك وانعقد إجماعهم. أما تردد بعض الصحابة كطلحة وطائفة، فليس ذلك في شك في ديانته أو عدم استحقاق الخلافة، وإنما خوفا من شدته، ولكنهم بعد ذلك بايعوا وانعقد إجماع الصحابة، ومنهم أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال ذلك تلك الكلمة، وقد ذكرنا هذا أخيرا التي رواها عبد الله في مسند الإمام أحمد في زوائده، واللالكائي أيضا في كرامات الأولياء، أن أبا بكر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة استخلف عمر، ولو كانت محاباة لا استأثر بها ولده، أو لا آثر ولده على عمر، صحيح؟ ولما قال الناس له أتستخلف علينا أو تولي علينا عنانا بعدك، فماذا أنت قائل لربك إذا قدمت عليه؟ قال إني أقول له إني استخلفت عليهم خير أهلك. وقد استشار ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وأسيد بن حضير، طائفة من المهاجرين والأنصار. فأبو بكر وعمر نقول هما أفضل الأمة، وأبو بكر أفضل من عمر، وهذا بالاتفاق كذلك، هذا بالاتفاق، وقد استفاضت النصوص وصرحت بذلك، وكذلك عمر، وخصهما النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة، فقال يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر يرشدوا، قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي حديث أبي هريرة في البخاري حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا حمل على بقرة يعني ركبها، فقال إني لم أخلق لذلك وإنما خلقت للحرث، قال فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. وصح عنه أنه قال نعم الرجلين أبو بكر وعمر. ولم يخالف في هذا إلا الروافض وعامة الشيعة، وكذلك المعتزلة وغلاتهم، فهؤلاء لا يفضلون أبا بكر ولا عمر، بل يحقدون عليهما، أعني الشيعة والروافض، إلا طائفة من الزيدية تعتقد الفضل لأبي بكر وعمر، لكن يعتقدون أن عليا أفضل منهما، هذه الطائفة تسمى الزيدية. أما عامة الروافض والشيعة فإنهم لا يفضلون أبا بكر وعمر، ولا عبرة بخلافهم. المعتزلة كذلك لا يتكلمون عن هذا الأمر، بل غلاتهم كما قال أهل العلم يقطعون التفاضل، يعني أنهم يقولون أننا لا نفضل بين أحد منهم، ولكن الذي عليه أهل السنة أن أبا بكر هو أفضل الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عمر. قال ثم عمر الفاروق. الفاروق لماذا لقب بهذا اللقب؟ المشهور عند الناس، وقد جاء ذلك حتى في الكتب، كتب السير، السيرة والسير كذلك، أنه الرجل الذي فرق الله بين به بين الحق والباطل. نقول هذا على كل حال هي قدر من لا أقول المبالغة، وإنما منذ إسلامه، يعني منهم من قال، يعني من أهل العلم من تردد في هذا الوصف وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق الله به بين الحق والباطل، فهمت؟ ولكنه بلا شك أنه فاروق حق، وأن الحق قام به بعد وفاة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وحينما أسلم قوي الإسلام به، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوة مباركة كما خرج ذلك الترمذي وهو صحيح، قال اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو أبي جهل ابن هشام. طيب، فأسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال ثم عثمان ذو النورين، وهو عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ولقب بهذا اللقب لأنه تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبو عبد الله ذو النورين عثمان ابن عفان من بني أمية من بني عبد شمس ابن عبد مناف، وقد أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقى، وكان غنيا كريما سخيا، وقد تولى الخلافة بعد عمر باتفاق أهل الشورى، فإن عمر جعل الشورى أو جعل الخلافة في ستة صحيح، وأمر بالاستشارة حتى يعين الخليفة على المسلمين، إلى أن قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه يوم الدار كما هو معروف في ذي الحجة سنة 35 للهجرة، وقد بلغ 90 سنة، يعني مات وله 90 سنة على أحد الأقوال. قال ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى، وهو علي بن أبي طالب. هذا الوصف أيضا فيه لا يعني أن المؤلف الموفق رافضي، فإن الشيعة يستعملون هذا الوصف في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو مرتضى، فقد رضي الله عنه وعن بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي بن أبي طالب هو أبو الحسن علي بن أبي طالب، وهو أول من أسلم من الغلمان، وهو الذي أعطاه الراية، وهو الذي أعطي راية خيبر وقد أعطاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي قال لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ورجل يحبه الله ورسوله، وقد فتح الله تعالى على يديه، وبويع بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هؤلاء إذن هم أفضل الصحابة، وهم على هذا الترتيب الذي ذكره ابن قدامة هنا في اللمعة، هم على هذا الترتيب، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم. أما مسيرة الاستخلاف فإن خلافة هؤلاء على الترتيب باتفاق أهل السنة، والإجماع منعقد إجماعا قطعيا أن هؤلاء الأربعة استخلفوا على هذا الترتيب، وأن الأولى بتقديمهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. انتبهوا لهذه المسألة. وقد قال الإمام أحمد كلمة مشهورة، قال من طعن في خلافة أحد هؤلاء فهو أجهل من حمار أهله، فهو أجهل من حمار أهله. بقيت لنا مسألة إذا تكلمنا عن الخلفاء الأربعة نقول مسألة الأفضلية. أما الأفضلية فأفضلية أبي بكر على عمر وسائر الأربعة فهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق، وأفضلية عمر على عثمان وعلي فكذلك بالاتفاق. بقي الكلام عن أفضلية عثمان على علي، فهذا محل تردد بين أهل العلم. السبب أن الأدلة محكمة ومستفيضة أن أبا بكر أفضل من عمر، وأن أبا بكر وعمر أفضل من سائر الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان مستفيضا معروفا عند خاصة الصحابة وكذلك عند عامتهم الذين كانوا خارج المدينة. أما مسألة أفضلية عثمان على علي، فلا شك أن الأحاديث التي جاءت في فضل الرجلين كثيرة، لكن على أن عثمان أفضل من علي أو علي أفضل من عثمان فليس هناك أدلة واضحة صريحة تصرح بأن أحد الرجلين أفضل. ولذلك وقع خلاف بين أهل السنة في هذه المسألة. لا نتكلم عن الخلاف، الخلاف خلاص تكلمنا عنها، وأن المسألة بالإجماع وأن الترتيب مجمع عليه. بقي مسألة إيش؟ الأفضلية. بقيت مسألة الأفضلية، فالأقوال ثلاثة في المسألة. منهم من قال أن عثمان أفضل من علي، ومنهم من قال إن عليا أفضل من عثمان، ومنهم من قال بالتوقف، قالوا نتوقف. وجمهور أهل السنة على أن عثمان بن عفان أفضل من علي بن أبي طالب، أفضل من علي بن أبي طالب. والخلاف ورد أولا في الحقيقة، ثم بعد ذلك اتفق المسلمون على أن عثمان أفضل من علي. ولذلك كان القول الصواب في هذه المسألة كما هو مذهب الإمام أحمد أنه لا يضلل المخالف فيها، وأن المسألة مسألة اجتهادية. فمن قال إن علي بن أبي طالب أفضل من عثمان، هل نحكم عليه بالضلال والبدعة؟ لا، لأن المسألة اجتهادية، وقد قال بها أئمة وطبل، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد ذكر ذلك في آخر الواسطية كما تقدم، ذكر ذلك في آخر الواسطية، قال وجمهور الأمة على أن عثمان أفضل من علي، وإن كان بعض الناس قد فضل عليا ولا يعني ذلك في الخلافة، ثم بعد ذلك استقر الأمر على أن عثمان أفضل منه. فهذه لا بد من أن تتنبه لها، فهي مسألة خلافية لا يضلل فيها إيش؟ لا يضلل فيها المخالف. هذا بالنسبة لهؤلاء الخلفاء الراشدين، وقد أمرنا باتباعهم فلهم سنة، كما في حديث العرباض بن سارية قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله، قال أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وأن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور الحديث. إذن